بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الجميل، في مساء المجد، مساء الخير والإيمان، مساء الحب والإحسان، مساء قد زان وازدان بآي الذكر والقرآن. في هذا المساء وفي كل مساء ثلاثاء بإذن الله تعالى أنتم على موعد مع المنافسة الجميلة الإمام الراتب. في هذه المنافسة بإذن الله يتنافس أربعة في كل حلقة، دعونا نقول من أئمة المستقبل للمساجد بإذن الله تعالى والجوامع. في كل حلقة يخرج لدينا فائز واحد ينتقل مباشرة بإذن الله تعالى إلى الحلقة السادسة، وهي الحلقة الختامية لهذا البرنامج، ومجموعهم خمسة متسابقين بإذن الله من كل حلقة. دعونا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالإخوة المشاركين معنا، نحييهم وندعوهم للتفضل داخل الاستديو. تفضل يا شباب. مرحبا بكم من جديد، نرحب بالإخوة المشاركين معنا في هذا المسابقة. نبدأ بالمتسابق الأول علي بن هادي عسيري، مرحبا بك علي. أيضا المتسابق الآخر رأفت أشرف علي مولوي، حياك الله. الله يسلمك. وأيضا المتسابق الثالث عبد الملك بن صالح الغشيان، مرحبا بك. حياك الله. وأيضا المتسابق الرابع عبد الله بن خالد الفوزان، مرحبا بك عبد الله. كما أيضا نرحب بالإخوة الحضور معنا داخل الاستديو، حياكم الله شباب جميعا. كما أيضا نرحب ونسعد بالترحيب بشيخين قارئين فاضلين، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري والشيخ ناصر بن علي القطامي، فحياكم الله. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله. الشيخ ناصر القطامي، ناصر بن علي بن ناصر القطامي، حاصل على درجة بكالوريوس دراسات إسلامية، يدرس حاليا بمرحلة الماجستير تخصص دراسات قرآنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة آيات للقرآن الكريم، وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، أيضا عضو الجمعية العلمية للدراسات الدعوية. حياك الله شيخ ناصر. حياك الله شيخ سعد. أيضا معنا الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وعضو الجمعية الفقهية العلمية السعودية، أيضا إمام وخطيب جامعة دخيل بالرياض، والمشرف العام على مناشطه، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آيات للإعلام القرآني، المشرف العام على دار الهمم النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. مرحبا بك شيخ ياسر. حياكم الله. أحبتنا الكرام، لعلنا في بداية هذا اللقاء نشير إلى طريقة توزيع النقاط وطريقة التقييم في هذه المسابقة، وهي على النحو التالي: الجولة الأولى لدينا 60 نقطة بإذن الله تعالى، هذه 60 نقطة تتولاها لجنة التحكيم وتتولى التقييم فيها لجنة التحكيم للإخوة المشاركين معنا في هذه اللقاء بإذن الله، 20 درجة للأحكام، وأيضا 20 درجة لضبط الحفظ، وأيضا 20 درجة لجمالية القراءة. في الجولة الثانية بإذن الله تعالى والتي سنراها في ثنايا هذا اللقاء، 40 نقطة للأسئلة الثقافية الشرعية المنوعة. طبعا كل سؤال أو كل متسابق سيوجه له أربعة أسئلة، السؤال المباشر سيكون له 10 درجات، في حال طرب أحد المتسابقين أن يكون هناك خيارات للإجابات ستكون الدرجة من 5 درجات، أي ستخصم 5 درجات مباشرة من هذا السؤال، وحسب التسلسل طبعا للإخوة المتسابقين. إذن لعلنا نبدأ على بركة الله هذا اللقاء، ونبدأ بالتلاوة الأولى ومع أخينا علي بن هادي عسيري. تفضل أخ علي، ستتولى لجنة التحكيم الآن، طلب منك القراءة من سورة ماذا ثم تتفضل بالتلاوة. أخ علي، لعلك تقرأ من سورة إبراهيم، من قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

الأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنا والنور حنايا الخاطر المرتاح من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. مساء المجد بالأفراح يداعب أطهر الأرواح ويغمر بالهنا والنور حنايا الخاطر المرتاح. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبعد أن انتهت الجولة الأولى وهي الاستماع إلى تلاوة المتسابقين معنا، وكما أشرنا قبل هذا الفاصل ما شاء الله كانت قراءات جميلة جدا وتحير فعلا من يستمع إليها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهؤلاء المتسابقين وأن يكتب لهم الأجر في ذلك. الآن ننتقل بإذن الله تعالى إلى لجنة التحكيم والتقييم لقراءات المتسابقين معنا، فالميكروفون لديكم شيخ ناصر شيخ ياسر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من أعظم الحقيقة اللحظات أن يجتمع الإنسان على مائدة القرآن إجلالا وحبا وتلاوة وتدبرا، وما هذه المسابقة التي أقامتها قناة المجد مشكورة طيلة هذه الإجازة الصيفية إلى قبيل شهر رمضان إن شاء الله، إلا خطوة مباركة إن شاء الله لترسيخ هذه المعاني الجليلة في الاهتمام بكتاب الله. إلا أن الشيء يعني المختلف في هذه المسابقة أنها ليست مختصة فقط في تقييم حفظة القرآن أو أنها مسابقة لحفظ القرآن، إنما هي مسابقة أو يعني دعونا نقول فعالية لتأسيس أئمة للمستقبل، ونحن اليوم نحاول تأسيس جزء من أئمة المستقبل. كما تعلمون الإمام يحتاج إلى أن يكون حافظا متقنا عالما فقيها، يعني أيضا لديه إلمام بالجوانب الاجتماعية، فالإمامة أمر عظيم وشأنها يعني جسيم، ويكفيك شرفا أنها وظيفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالحقيقة هي أيضا تكليف وتشريف، والإنسان مطالب أن يحتسب الأجر في مثل هذه الأمانة. فنحن اليوم يعني لعلنا نساهم في بناء هذا الجانب يعني أو جزء من جانب الإمام الناجح، وهو جانب الحفظ وجماليات التلاوة وحسن الأداء وغير ذلك. فكان من جل اهتمامنا الحقيقة في اللجنة أن نركز على المعاني أو الجماليات أو الملاحظات التي تهم إمام المسجد بالدرجة الأولى. نعم. وتهم حافظ القرآن بلا شك، ولكن الإمام بالدرجة الأولى. ولعلنا بحاجة شيخ ناصر إلى فعلا أن يعني يكون لنا أئمة، خصوصا فيما يتعلق بجمال الصوت، بالاهتمام بالأحكام، بالاهتمام بجمال يعني التلاوة وتطبيق الأحكام التجويدية فيها، وأيضا تحبير هذه الآيات وانتفاع الناس بها ولا شك. صحيح. شيخ ناصر فيما يتعلق بالتقييم يعني أو التعليق على قراءة الإخوة. الحقيقة يعني الإخوة كلهم الحقيقة كانت تلاوتهم جميلة ورائعة، ويعني أحسب أننا لم نأتي لنقيم، إنما يعني لعرض يعني بعض الآراء، وإلا الإخوة يعني كانت تلاوة الحقيقة جميلة. دعونا نبدأ بالأخ علي هادي عسيري وهو أول قارئ تفضل بالقراءة. سأذكر الجوانب الحقيقة يعني تسمحنا أخ علي نبدأ بالجوانب يعني التي ملاحظات يعني إن شاء الله للرقي بالتلاوة، ثم نذكر الجوانب الإيجابية. كانت تلاوة الأخ علي هادي عسيري تلاوة جميلة في مجملها، أعجبني فيه الحقيقة يعني ثقته إلى حد ما في التلاوة، تناسق الأداء، يعني لم يكن الأداء مرة سريعة ومرة يعني بطيئا، كان يعني فيما يعني أشعر إلى حد ما متناسق. كان هناك فيه سلاسة في التلاوة، يعني ليس الصوت الصاخب ولا الصوت أيضا الهادي جدا. جميل. وهذا يحتاجه القارئ أن تكون تلاوته يعني فيها شيء من السلاسة حتى على وقعها على الأذن. الجوانب الحقيقة التي أود من الأخ علي أيضا ينتبه لها موضوع الترقيق والتفخيم. مر معنا مثلا في قول الله عز وجل ربنا أخرنا، كان الأخ علي ربما لم يرققها بالترقيق يعني الكافي، ربنا أخرنا، لو قرأتها بالترقيق لكانت أجمل، ربنا أخرنا، وهكذا. هناك جانب أيضا مهم، طبقة الصوت مهمة لقارئ القرآن، ولو تلاحظون نحن اليوم نركز على المهارات التي تهم القارئ لا تهم الحافظ فقط. جميل. فطبقة الأداء مهمة يعني للقارئ خصوصا في الصلاة. ربما يكون منكم أئمة الآن، لكن لو أصبحتم أئمة أو يعني حتى صليتم في التراويح مثلا ستشعرون بالتعب ربما في بعض في منتصف الشهر أو في بعض الليالي، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم القراءة بالطبقة المناسبة. فأفضل طبقة تقرأ بها هي ما تتحدث به عادة، يعني شخص طبقة صوته هادئة لا يستحسن أن يقرأ بالطبقة العالية يعني كما يسمون الجواب. أفضل طبقة لقراءتك أن تكون مناسبة يعني ما تتحدث به، هذا هو أنسب شيء تقرأ به. ولعل الشيخ أيضا ياسر نعم يعني لعل الشيخ أيضا ناصر هذه الملاحظات يعني تخدم الحقيقة الأخ المتسابق وأيضا بقية المتسابقين صحيح. وتخدمنا كثيرا يعني نحن من يقرأ القرآن يستفيد من هذه الملاحظات ولا شك. نعم لعلنا ننتقل أيضا للشيخ ياسر وتعليق على قراءة المتسابق الأول الأخ علي، تفضل يا شيخ. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يعني لعلي أن أمهد بتمهيد قبل أن أعلق على تلاوة الأخ علي. نعم. وفي قضية أن هذه المكانة التي وفق لها الإنسان في قراءته للقرآن وتلاوته للقرآن، أنه يجب أن يستشعر هذا الإنسان أنه يقوم بمهمة من مهام النبوة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وأيضا قول الله في سورة النمل وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فهذه مكانة عالية يوفق لها الله من يشاء من عباده، ويصطفي الله الإنسان من المسلمين من يكون، يصطفي الله من البشر من يكون مسلما، ثم يصطفيهم بين المسلمين ليكون من المستقيمين، ثم يصطفيهم من بينهم ليكون من أهل القرآن، ثم يصطفيهم بين القرآن ليقرأ القرآن على عباده. فهذه منزلة عالية. ويسمع القرآن كما تعلمون، لا أخفى عليكم قضية أن أسماع القرآن هي مقصد عظيم من مقاصد إنزال كتاب الله. فهذه عندما يستشعرها القارئ فإنه يصل إلى مرحلة مع الحياة مع القرآن جيدة. نعم. نقطة أخيرة قبل أن أتكلم على الشيخ، اللي هو قضية أن الإنسان عندما يتقدم في محراب الإمام فإنه هناك شعور جميل إذا استشعره، فإنه يدخل إلى عالم آخر ينسيه الدنيا وينسيه الجمهور وينسيه الناس والمصلين من فيهم، أن يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ القرآن وأنه بقراءته يسمع الله سبحانه وتعالى. الله. يعني يستشعر أن الله يستمع إليه. الله يستمع إليه، لكن لا نريد مجرد المعلومة، وإنما نريد أنه يستشعر هذه المعلومة أن الله سبحانه وتعالى يستمع إليه. عندما يستشعر أن الله العظيم جل وعلا المتحدث والمتكلم بهذا الكلام العظيم يستمع إليه، فإنه لن يبالي بالدنيا ومن فيها. الحقيقة قراءة الأخ علي كانت قراءة جميلة كما ذكر الشيخ ناصر، أنها قراءة كانت سلسة. عجبني كثيرا اللي هو قضية تفاعل أخونا مع تفاعل أخينا مع القراءة مع الآيات، وهذا دائما ندعو إليه، وقضية القراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية أنك وأنت تقرأ القرآن تستشعر أنك تفسر هذا القرآن للناس وهم يقرؤون خلفك، وأنت كلما عشت هذه الروح فإن المصلين يتأثرون تلقائيا في كل المجالات، حتى المتحدث، حتى الخطيب وهو يتكلم إذا كان يستشعر الكلام الذي يقوله لا ليس مجرد إلقاء أو مهارات إلقاء، وإنما يستشعر كل كلمة ينطق بها فإن المستمعين يتأثرون. لذلك دائما أنا أقول الناس يملكون ترمومتر داخلي من خلاله يعرفون القارئ الذي يقرأ وهو مستشعر لقراءته والقارئ الذي ليس مستشعرا لقراءته. فتفاعل أخ علي كان جيد. قضية أيضا طبقة الصوت أنا كنت ألاحظ أنها فعلا هي مناسبة لصوته، الطبقة التي قرأ بها كانت مناسبة لصوته. والطبقة التي تكلم عنها الشيخ ناصر قضية أن أفضل طبقة تقرأ بها هي التي تتحدث بها غالبا، وهي تكون استقرار الصوت منها تنطلق وإليها تعود. ولو لاحظنا المقرئين الكبار مثل المنشاوي وعبد الباسط والحصري وغيرهم يبدون بطبقة ثم يختمون بهذه الطبقة. إن كان ملاحظات فهي ملاحظات يعني يسيرة. وقضية التساوي الغنان والمدود، الحقيقة أنا لاحظت في قراءة الأخ علي قضية عدم تساوي الغنان والمدود، كان في التفاوت، وهذه نقطة مهمة دائما ينبه لها المقرئين الكبار، قضية ينبه لها المقرئون الكبار قضية تساوي الغنان والمدود في التلاوة. أيضا كذلك كما ذكر الشيخ علي قضية الترقيق والتفخيم يعني كانت ملاحظة واضحة في عدم الاهتمام بهذا. جميل. في المرحلة القادمة يحسن لك أن تتنبه لهذا. هذا مجمل يعني ما لاحظته على خلاله. نشكركم الحقيقة على تقييم المتسابق الأول أخ علي، وأيضا ننتقل أيضا للمتسابق الأخ رأفت، ولعل أن نوجز قدر المستطاع بحكم الوقت. تفضل شيخ ناصر. بالنسبة للأخ رأفت أشرف مولوي، الحقيقة كانت أيضا تلاوته جميلة ورائعة، وأعجبني فيه الحقيقة ثقته في القراءة والأداء، وهذا شيء إيجابي في القارئ عموما، بل في الحافظ أقصد عموما، وفي الإنسان بشكل عام، وتحديدا في الإمام. كلما رأيت إنسانا ذا جودة في التلاوة أو في حسن الأداء فاعلم أن الثقة من داخله تدفعه، ثقته بالله عز وجل ثم ثقته بقدراته، فهذا جانب حقيقة جيد خصوصا في جانب الإمامة. قد تجد يعني من يتقن حفظا، قد تجد من يملك صوتا جميلا، لكنه في حال الإمامة يرتبك، وهذا دائما يعني مشاهد، وهذا يعود بسبب عدم الثقة في ذات الإنسان، فيخسر حفظه ويخطئ كثير، يخسر جماليات الأداء التي يملكها، يعني خشية أن الناس مثلا يتحدثون عنه أو يعني لا يقيمونه بالشكل الإيجابي أو الشكل الجيد. جميل. الثقة جانب مهم. أعجبني أيضا في الأخ رأفت جزاه الله خير الأداء التصويري للآيات، وهذا شيء إيجابي، يعني لما يقول مثلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يخفف عنهم من عذابها، لا هو يقرأ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يخفف، هذه الدفعات اليسيرة يعني تعطي روح للتلاوة. فأنت لما تقول أعطيني مثلا هذا الكأس ثم يكاد يسقط، ما تقول لي أنت بلا يسقط، لا تقول لي أنت بلا يسقط، فهذا هو جزء من التفاعل. جميل. يعني من الملاحظات اليسيرة جانب يعني القراءة من الخيشوم كانت واضحة عند الأخ رأفت، وهذا أتوقع أنه بسبب واحد، ربما يكون هناك سبب طبي أحيانا عند الإنسان، يعني مثل ما يسموه باللحمية أو غيره، قراءة من الخيشوم خروج الصوت من نعم قراءة يعني خروج الصوت من الخيشوم. نعم. وهذا لا يخرج غالبا إلا من في الغنن إن الذين مثلا، لكن أني أقرأ يا أيها ليس هذا مخرجها، أقرأها يعني من الحلق، يعني حروف حلقية يا أيها مثل حروف الحاء وغيرها. جميل. فهذا جانب مهم، ويؤكد عليها أخ رأفت ما ذكره الشيخ ياسر قبل قليل، أنك تقرأ بطبقة صوتك العادية. إحنا ما في وقت الآن، ولا ممكن نجيب الأخ رأفت نقول تعال تكلم أمامنا، فإذا تكلم بس هذه تلاوة، هذا يعني أداؤك المناسب لك. جميل. إذا بقي شيخ هذا بالنسبة للأخ رأفت. نعم الشيخ ياسر تفضل. كذلك أنا يعني معجب بتلاوتك الشيخ رأفت، وكانت قراءة جيدة، وأيضا الثقة بالنفس كانت أيضا واضحة وبارزة كما ذكر الشيخ ناصر، وهذا ينم عن حفظ متقن. كلما كان حفظ الإنسان متقن، وأنا ألاحظه ويلاحظه كثير من الأئمة عندما يتقدم للمحراب ويكون المقطع الذي يقرأه يكون متقنا له، فإنك تجد أنه يقرأ بسلاسة ويسر، لكن عندما يكون الحفظ فيه اهتزاز فإن هذا ينعكس على الصلاة. قضية الوقف الابتداء يعني في المجمل كانت كان وقف الوقف الابتداء عندك جيد. هناك وقف يعني كان يعني كنت كان ودي أنه لم تقف هذا الوقف عند قوله تعالى لا يخففون. إيه لا هو ابتدأ بقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هو فبدأ هو وقف على فيموتوا ثم ابتدأ فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالابتداء هذا كان ابتداء غير صحيح. فإنك أتيت بمعنى جديد وهذا غير صحيح. فلو وقفت على فيموتوا أو أتيت رجعت إلى ولا يخفف عنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ثم رجعت قلت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كان أولى. قضية الخيشوم أيضا هذه يعني كانت ملاحظة. فيه معلومة إضافية في قضية الخيشوم. إذا أردت أن تعرف أنك تقرأ بالخيشوم أو لا تقرأ بالخيشوم فما عليك إلا أن تغلق أنفك وأنت تقرأ. فإذا خرجت حروف غير حروف الخيشوم خرجت من الخيشوم فإنك تكون في هذه الحالة أنك تقرأ بالخيشوم. أما إذا لاحظت أنه بس فقط في الغنى وحروف الخيشوم هي التي تخرج من الخيشوم والباقي يخرج من الحلق بشكل سلس فإنك لا تقرأ بالخيشوم. مسألة الخيشوم مسألة منتشرة جدا ويعود إليها التربية والحياة التي عاشوها الناس. لأن في ناس وهو يتكلم من أنفه فينتبه لها. لعلنا نختم تقييم المتسابقة الثانية أيضا. والحقيقة الوقت يعني أدهمنا بشدة لذلك طيب. ربما لن يكون هناك جولة ثانية اللي هي جولة المسابقة لضيق الوقت. ولعل الشيخ ناصر أيضا يقيم قراءة الأخ عبد الملك ثم بإذن الله ننتقل الشيخ ياسر يقيم قراءة الأخ عبد الله لضيق الوقت. والاعتذار الشديد لكم مشاهدينا الكرام. شيخ ناصر لعلك تقيم قراءة الأخ طيب. عبد الملك بشكل سريع. الأخ عبد الملك أشكرك للحقيقة جمالية التلاوة وقراءتك يعني بهذه الروح الطيبة والتي فيها شيء من القراءة بالتحزين. كذلك الأداء التصويري كان جيد جدا وتصويرك للآيات وتفاعلك معها. جمالية الأداء النغمي يعني تعطي كل آية ما يناسبها من الأداء الذي يعني يستحقها أو يصورها بالشكل الجيد. يعني أود أيضا التنبيه إلى موضوع المد الطبيعي خصوصا لأنه بعض الناس يهتم بالمد اللازم والمنفصل لكن يخفى عليه المد الطبيعي. والمد الطبيعي الذي يكون في أواخر الآيات مثل قول كما قرأ هو قول الله عز وجل قل أتخذ من دون الله وليا. والمقصود طبعا كما تعرف هي لها حركتين وليا لو وقفت عليها. كذلك موضوع الوقف الابتداء أحيانا مع التأثر قد لا ينتبه وقد يقع في شيء يعني في تصوير خطأ للآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. لا فلا كاشف له إلا هو. أنا أريد أثبت معناه والآن ربما أكون قد نفيته. فشكر الله لك عبد الملك. جزاك الله خير شيخ ناصر. أيضا نختم بالأخ عبد الله الفوزان تقييمك يا شيخ ياسر. أخونا عبد الله ما شاء الله قراءته أيضا كان التصوير فيها تصوير جيد. أعجبني قضية التنقل بين المقامات عندما كان يقرأ كان تنقل جيد وهذا يعني جانب مهم. قضية الإنسان الآيات التي تحتاج إلى فرح ويصورها والآيات التي تحتاج إلى نوع من الحزن. فإن الإنسان لا يناسب الإنسان مثلا يقرأ وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف يقرأه وكأنه فرحان أو إنسان يقرأ آيات عن الجنة ويقرأها بحزن. تتكلم الآن عن الجنة فهذا مهم. وعجبني قضية التنقلات هذه كانت جيدة عنده. قضية الغنن تساوي الغنن هذه لعلك تنتبه لها في المرة في نقطة القادمة. سعد يعني أنا أعرف الوقت جدا ترى هذه. طيب عموما أخ عبد الله أيضا انتبه لموضوع الترعيد. هو في ترعيد بالصوت يا مثلا بهذه الصورة أخطر من الترعيد بالفكين يعني يا مثلا هكذا أو يا هذه يقع فيها البعض وهذا أيضا خطأ وربما يعني يدخل حروفا في حروف. أحسنت جزاك الله خير. جميل جدا جزاك الله خير شيخ ناصر شيخ ياسر. الحقيقة مثل هذه الملاحظات نستفيد منها كما أشرنا قبل قليل. ولعلنا نستمع إلى التقييم مباشرة نظرا لضيق الوقت. نعتذر منكم متسابقين الكرام في هذا اللقاء لعلكم تعلنون النتائج مباشرة للفائز معنا في هذا اللقاء. الحقيقة احنا لم نجمعها حتى الآن لكن يعني لأن الإخوة يفترض أنهم على الأقل احنا أخذنا وقتكم سامحونا. لكن مبدئيا الأخ علي احنا لن نأخذ من الإخوة الحضور عفوا لن نأخذ من الإخوة الحضور تقييم. لا ما في. طيب بالنسبة للأخ علي هادي عسيري أخذ في الأحكام 17 من 20 في ضبط الحفظ 20 وفي جمالية التلاوة 16 فودي أحد يجمعها حتى الأخوان لو في الكنترول الأخوان الكنترول تجمعونها يجمعوها لأنه أنا لم أجمعها بعد لو تعيد لعلك تعيدها شيخ ناصر أبشر الأخ علي هادي في الأحكام أخذ 17 من 20 في ضبط الحفظ 20 جمالية التلاوة 16 جميل الأخ رأفت أشرف مولوي في الأحكام 20 وفي ضبط الحفظ 20 وفي جمالية التلاوة 19 جميل عبد الملك الغشيان عبد الملك الغشيان في الأحكام 19 ضبط الحفظ 20 جمالية التلاوة أخذ 18 جميل الأخ عبد الله الفوزان الأخ عبد الله في الأحكام 18 في ضبط الحفظ 20 في جمالية التلاوة 19 جميل شكرا لك شيخ ناصر شيخ ياسر بالنسبة للأخ علي أخذ في الأحكام 16 نعم في ضبط الحفظ 20 في جمال التلاوة 17 والأخ رأفت أخذ في الحفظ في ضبط الأحكام 18 في ضبط الحفظ 20 وفي جمالية التلاوة 17 جميل عبد الملك الغشيان 17 في الأحكام وفي الحفظ 20 وفي جمالية التلاوة 18 عبد الله الفوزان أخذ في الأحكام 17 وفي ضبط الحفظ 20 وفي جمالية التلاوة 19 جميل شكرا لك شيخ ياسر لعل الإخوة في الكنترول أيضا يجمعون هذه الدرجات حتى نعلن النتيجة النهائية والفائز معنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى والذي كما أشرنا سينتقل معنا إلى الحلقة السادسة وهي الحلقة الختامية لهذا البرنامج ليتنافس مع 4 من زملائه بإذن الله تعالى على جوائز هذه المسابقة علما بأن مجموع الجوائز تقريبا قرابة 40,000 ريال هي مجموع الجوائز للمتسابقين معنا بإذن الله تعالى الإخوة في الكنترول بعد جمع النتائج تبين لنا أن الفائز أو الذي استطاع في هذا اللقاء أن يجتاز إلى المرحلة النهائية بإذن الله تعالى ونبارك له ذلك الأخ رأفت أشرف علي مولاي ألف مبروك لك يا أخوي أشرف وتنتقل معنا بإذن الله تعالى إلى الحلقة الختامية لعل ضيق الوقت يعني يمنعنا من قراءة أو من الاطلاع على النتائج بشكل سريع لبقية الأخوة ولكن لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يكون إعلان كامل للنتائج بما في ذلك المسابقة سننتقل بإذن الله تعالى الآن إلى الفقرة الختامية في هذا اللقاء وكما تعودتم في كل لقاء إلى السحب على الجوائز 5,000 ريال لكم مشاهدين الكرام خلف الشاشات وأيضا 1,000 ريال للأخوة الحضور معنا فسيكون بإذن الله السحب الآن طيب نبدأ هذه الأخوة الحضور معنا داخل الاستوديو متسابقين تفضل يا خرافة بحكم أنك الفائز اليوم خذ ثنتين يا عبد الله طيب عطني على الله يعافيك طيب الفائزين معنا بإذن الله من الأخوة الحضور نبارك لهم مقدما الأخ فهد بن عبد العزيز الشلاحي ألف مبروك يا فهد خلك مكانك الله يعافيك خلك مكانك أيضا الفائز الثاني معنا من الحضور وجائزة 500 ريال وينه الوليد بن خالد السبيعي وين الوليد ألف مبروك للوليد أيضا السحب الآخر 1,000 ريال 4 متسابقين كل واحد يختار واحدة كم هي واحدة فقط ترى يطلبها الشيخ خلاص خذ واحدة الحين طيب نبدأ بإذن الله بإعلان الفائزين خلف الشاشات نبدأ باختيار المتسابق الأول ألف مبروك للأخت مها مغربي عبيد الزهراني والتي فازت ب1,000 ريال في هذه الحلقة أيضا قولة أحمد محمد المانع، ألف مبروك، ألف ريال. أيضا معنا الأخت بشاير عواد حمود الأحمدي، ألف مبروك. نختم بالفائز الأخير وليس الفائزة، وهو فايز محمد سالم مسلم، ألف مبروك أخ فايز. إذن هؤلاء الإخوة الذين فازوا في سحوبات هذا اليوم. نعتذر لكم مشاهدينا الكرام، المسابقة الحقيقة لم تأخذ الأبعاد التي كنا نرغب أن تكون فيها، لكن لعل فيما قدم إن شاء الله الخير والبركة. نشكركم شكرا جزيلا لطيب متابعتكم لنا، كما نشكر الأخوة الحضور معنا داخل الاستوديو، نشكر الأخوة المتسابقين، نبارك للأخ رأفت وحظ أوفر للأخوة البقية بإذن الله تعالى. كما لا أنسى أن أشكر شكرا جزيلا لجنة التحكيم الشيخ ناصر القطامي والشيخ ياسر الدوسري، والذين الحقيقة استفدنا منهم في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. ختاما نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم باليمن والإيمان والبركة والإحسان. أتنسوا إخوانكم المسلمين من الدعاء في هذه الأوقات المباركة، نتقدم لكم بالشكر الجزيل. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله، تقبلوا تحيات فريق العمل في هذا البرنامج، وإلى مساء جديد من مساءات المجد، في أمان الله.